إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب بلوغ المرام، وما زلنا عند كتاب الصلاة، عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وآخر حديث توقفنا عنده هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، يقول رضي الله عنه وأرضاه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. قال المؤلف: رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. وقد تقدم معنا أيها الإخوة في الدرس الماضي الكلام عن تخريج هذا الحديث، وعرفنا بأنه حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ثابت موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وذكرنا أن من فوائد هذا الحديث، وهي الفائدة الأولى، أن هذا الحديث يدل على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة مع الإمام فقد أدرك الجمعة، بشرط أن يضيف إليها ركعة أخرى لتتم صلاة جمعته. وعرفنا بأن هذا القول هو قول جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وذكرنا ما يرجح ذلك من الأقوال الأخرى مع هذا القول. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث، وهي صحة صلاة الجمعة لمن لم يدرك من الخطبة شيئا، صحة صلاة الجمعة لمن لم يدرك من الخطبة شيئا. وهذا هو مذهب الجمهور، خلافاً لمن قال إنه لا بد من إدراك الخطبة أو إدراك شيء منها. بمعنى آخر في ذكر هذه الفائدة، يعني لا يشترط لصحة صلاة الجمعة حضور الخطبة أو حضور شيء منها. إذن من أدرك ركعة مع الإمام فإنه يكون قد أدرك الجمعة، كما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث، سعة فضل الله تعالى على عباده، سعة فضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم، ورحمته بهم، أي أنه جل في علاه يعطي الثواب والأجر لمن سعى إلى الجمعة، لمن سعى إلى الجمعة، يعني من أدرك بعض الصلاة فإنه يجازيه بإدراك الكل، فإنه يجازيه بإدراك الكل. وهذا من حيث الأجر والثواب، من حيث الفضيلة وعظم الأجر، لا شك أن من أدرك الكل أفضل ممن أدرك البعض. فالذي يبكر لصلاة الجمعة ويستمع للخطبة ويصلي مع الإمام أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى، وهو أفضل ممن جاء مثلا وأدرك الصلاة فقط، فلا شك أن الأول أجره أعظم عند الله، لكن من سعة فضل الله عز وجل على عباده لو أن شخصاً لعذر من الأعذار مثلاً تخلف فأدرك الصلاة وقد فاتته الخطبة، ففضل الله سبحانه وتعالى واسع، فيكرم هذا العبد بأن يعطيه ماذا؟ الأجر كاملاً، يعني أجر الصلاة كاملاً، وإن كان هذا كما قلت يعني يتفاوت، فليس من أدرك الخطبة وعى الصلاة كمن أدرك الصلاة لوحدها. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث أن ما يضيفه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، أن ما يضيفه المسبوق هو آخر صلاته وليس أولها، ولهذا نقول المسبوق يتم صلاته، المسبوق يتم صلاته، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فليضف إليها أخرى، فليضف إليها أخرى، وما أضيف إلى شيء فهو تكميل له، ما أضيف إلى شيء فهو تكميل له. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، بمعنى أن الذي تدركه مع الإمام أيها المصلي هو أول صلاتك. فإذا كان مثلا حضرت إلى صلاة العشاء وقد صلى الإمام ركعتين فأنت مسبوق وقد فاتتك ركعتان، ماذا تصنع في هذه الحال؟ تتم ركعتين، تتم ركعتين، يعني تصليهما سرا لأنهما آخر صلاتك، لأنهما آخر صلاتك. وهذا يوضحه ما جاء في هذا الحديث في قوله: فليضف إليها أخرى، إذا كانت الصلاة ثنائية، كمن مثلا جاء إلى صلاة الصبح وجد الإمام قد فاته بركعة فأدرك معه الركعة الثانية فليضف إليها أخرى، إذن فهي الثانية بالنسبة إليه فيضيف إليها ركعة أخرى وتتم صلاته. إذن فالشاهد أن ما يدركه المسبوق من صلاته هو أول صلاته، وما يكمله ويضيفه هو آخر صلاته، هو آخر صلاته. وأما ما جاء في رواية: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، فالقضاء هنا معناه الإتمام، معناه الإتمام، لأن القضاء يرد في لغة العرب بمعنى الإتمام، كقول الله عز وجل: فإذا قضيتم مناسكم، وهذا في الحج، ما معنى قضيتم مناسككم؟ يعني أتممتم مناسككم، فالقضاء في لغة العرب يأتي معنى الإتمام، وبهذا يجمع بين الروايتين، وبهذا يجمع بين الروايتين. وقد تقدم معنا التفصيل في هذه المسألة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث جواز اختلاف النية بين المأموم والإمام، جواز اختلاف النية بين المأموم والإمام، لأن المأموم إذا أدرك الإمام في الرفع من الركوع الثاني أو في التشهد فإنه تفوته صلاة الجمعة، فإنه تفوته صلاة الجمعة، وهذا كما تقدم معنا في الفائدة الأولى، وهذا يعني أنه تجب عليه صلاة الظهر، بما أنه قد فاتته الجمعة إذن فيلزمه ماذا؟ أن يصلي ظهرا، إذن فيكبر هذا المأموم ويدخل مع الإمام بنية الظهر. إذن الإمام يصلي الجمعة نيته الجمعة، والمأموم نيته صلاة الظهر، والصلاة صحيحة. فدل هذا على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. وهذه مسألة تقدم أيضا الكلام عليها وذكر اختلاف أهل العلم فيها، لكن الراجح من أقوالهم أنه لا حرج في اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لا حرج في اختلاف النية بين الإمام والمأموم. وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث، ومنها ما تقدم معنا أيضا من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، يعني فتكون له نافلة وتكون لهم فريضة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ذلك، فلو كان لا يجوز اختلاف النية بين المأموم والإمام كما ذهب إلى ذلك بعض أهل العلم لدل هذا على أنه لا يجوز لمعاذ أن يفعل هذا الفعل، ولكنه فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه، فدل ذلك على أن اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا حرج فيها. ومن ذلك كما قلت ما يدل عليه هذا الحديث. بقي هنا مسألة، وهي مسألة مهمة تحصل لمن يأتي متأخرا، وهي ما إذا جاء المأموم يوم الجمعة ووجد الإمام راكعا، جاء المأموم متأخرا يوم الجمعة ووجد الإمام راكعا، ففي هذه الحال هل ينوي الجمعة أو ينوي الظهر؟ هو لا يدري، وجد الإمام راكعا لا يدري هل هي الركعة الأولى هل هي الركعة الثانية، وجد الإمام راكعا، فهل ينوي صلاة الظهر ليصلي أربعا أو ينوي صلاة الجمعة ليصلي ركعتين؟ فهذه المسألة نقول إن المأموم فيها لا يخلو من حالين، لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يعلم أنه سيدرك الركوع مع الإمام، أن يعلم أنه سيدرك الركوع مع الإمام، يعني قال الإمام الله أكبر هو دخل المسجد، فيعلم أنه سيدرك الركوع مع الإمام، فإنه في هذه الحال ينوي صلاة الجمعة، ينوي صلاة الجمعة. لماذا ينوي صلاة الجمعة؟ لأنه سيدرك الجمعة يقينا، فإن كان الإمام في الركعة الأولى فهذا ظاهر، وإن كان الإمام في الركعة الثانية فهو سيدرك ركعة من الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث بيّن أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فأضاف إليها ركعة أخرى فقد تمت صلاته. إذن فإذا علم هذا المأموم أنه سيدرك الركوع مع الإمام ففي هذه الحال ينوي صلاة الجمعة، لأنه سيدركها يقينا إما بإدراك ركعتين أو بإدراك ركعة يضيف إليها أخرى فتتم صلاته للجمعة ركعتين. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم أنه لن يدرك الركوع مع الإمام، يعلم أنه لن يدرك الركوع مع الإمام، كان يكون مثلا المسجد واسع وهو دخل من باب الخلف والمسجد لم يمتلئ فركع الإمام، وخاصة مع حال الأئمة اليوم، يعني إذا ركع مباشرة يرفع رأسه، لا يأتون بالسنة يعني التي يتمكن فيها المسبوق أن يلحق. فالشاهد أنه إذا علم أنه لن يدرك الركوع مع الإمام ففي هذه الحال قولان لأهل العلم، في هذه الحال قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا ينتظر، لأنه لا يعلم هل الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، قالوا ينتظر حتى يعلم حال الإمام في أي ركعة هو، وبناء على هذا إن جلس الإمام للتشهد، إن جلس الإمام للتشهد هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الإمام في الركعة الثانية للجمعة، وبالتالي فاتته صلاة الجمعة. قالوا في هذه الحال إذن ينوي صلاة الظهر، فيكبر بنية صلاة الظهر ثم يجلس مع الإمام ويتشهد معه، ثم إذا سلم الإمام قام وصلى 4 ركعات. إذن هذا الأمر الأول أنه ينتظر، فإذا علم أو فإذا جلس الإمام للتشهد علم أنها الركعة الثانية. وأما إذا قام الإمام للركعة الثانية فإنه في هذه الحال يدخل معه بنية الجمعة. لماذا؟ لأنه سيدرك ركعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة مع الجمعة فليضف إليها أخرى فقد تمت صلاته، إذن فتتم صلاته. قالوا يدخل في هذه الحال بنية الجمعة، يدخل بنية الجمعة. إذن هذا القول الأول. القول الثاني، إذن القول الأول قول من قال بالانتظار حتى يعرف حال الإمام. القول الثاني قالوا لا ينتظر وإنما يدخل مع الإمام في الصلاة، يدخل مع الإمام في الصلاة، يعني وجد الإمام رفع من الركوع فإنه يدخل معه مباشرة، يدخل معه في الصلاة وإن لم يعلم في أي ركعة هو. لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في النية التي يدخل بها مع الإمام. ما هي النية في هذه الحال؟ هو لا يدري هل الإمام في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، والإمام قد رفع رأسه من الركوع، فماذا يصنع في هذه الحال؟ يعني اختلفوا في هذا على قولين. القول الأول قالوا يدخل معه بنية الجمعة، يعني ينوي صلاة الجمعة ويدخل مع الإمام، فإن تبين له أن الإمام في الركعة الأخيرة فإنه بعد سلام الإمام ينويها ظهرا. إذن دخل المسجد رفع الإمام رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده، ماذا يصنع المأموم؟ قالوا يدخل وينوي صلاة الجمعة ويقول الله أكبر، يدخل مع الإمام ويكمل ما تبقى من الصلاة. فإن كان الإمام يعني في الركعة الأولى فقد أدرك الجمعة، هذا لا إشكال فيه. لكن إذا كان الإمام في الركعة الثانية يعني فاتته صلاة الجمعة، قالوا في هذه الحال إذا سلم الإمام ينوي هو أنه انتقل من صلاة الجمعة التي نواها في الأول إلى صلاة الظهر، قالوا ينوي صلاة الظهر ويكمل 4 ركعات وتكون صلاته صحيحة. إذن هذا ما قاله أصحاب القول الأول. إذن قالوا يدخل بنية الجمعة. القول الثاني قالوا يدخل معه بنية فرض الوقت، يدخل معه بنية فرض الوقت. وفرض الوقت هنا يشمل صلاة الجمعة وصلاة الظهر، بمعنى أن المسلم في هذا الوقت مفروض عليه أن يصلي صلاة لله سبحانه وتعالى. ما هي هذه الصلاة؟ إما أن تكون صلاة الجمعة أو تكون صلاة الظهر. إذن فهو ينوي ما افترض الله عليه من صلاة في هذا الوقت، فيدخل بنية صلاة الفرض. ووقت الفرض أو فرض الوقت يشمل كما قلت صلاة الجمعة وصلاة الظهر. إذن فهو يشمل صلاة الجمعة إن أدرك مع الإمام ركعة، ويشمل صلاة الظهر إن أدرك معه أقل من ركعة، ويشمل صلاة الظهر إن أدرك معه أقل من ركعة، يعني هو دخل ونوى فرض الوقت، فإن كان الإمام لما رفع رأسه كان في الركعة الأولى، فهنا فرض الوقت هو الجمعة، هو الجمعة عليه. لماذا؟ لأنه سيدرك مع الإمام الركعة الثانية ويضيف إليها أخرى فتتم صلاته للجمعة. وأما إن كان الإمام رفع من الركعة الثانية ففرض الوقت عليه في ذلك في تلك الحالة هو صلاة الظهر، فإذا سلم الإمام يقوم ويكمل صلاة الظهر. إذن هذان قولان في هذه المسألة، والراجح منهما والله تعالى أعلم هو القول الثاني، أنه ينوي فرض الوقت. ويرجح هذا ما يأتي: أولا أن فيه إعمالا أو عملا، أن فيه عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأوضح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام. وهذا الحديث رواه الترمذي في سنن من حديث معاذ رضي الله عنه، وهذا الحديث صريح في رد قول من قال بالانتظار حتى يعلم المأموم حال الإمام. إذن هذا المرجح فيه رد ما قاله أصحاب القول الأول من الانتظار، وهذا أيضا يعلمنا سنة يقع في مخالفتها كثير من الناس، لما يدخل المسجد ويجد الإمام ساجدا مثلا فيبقى ينتظر حتى يقف الإمام فيكبر معه، أو يجد الإمام يتشهد يبقى واقف وينتظر الإمام يتشهد، هذا خطأ. فالسنة إذا دخلت المسجد فإنك تبادر بتكبيرة الإحرام واتباع الإمام على الحال التي يكون عليه، إن كان راكعا فاركع معه، وإن كان ساجدا فاسجد معه، وإن كان بين الجلستين فاجلس معه، وهكذا. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في ذلك: إذا أتى أحدكم الصلاة والإمام على حال فليصنع كما صنع الإمام، فليصنع كما يصنع الإمام. إذن فإذا دخل هذا المأموم ووجد الإمام قد رفع من الركوع فماذا يصنع؟ يدخل معه يقول الله أكبر، ثم يهوي معه إلى السجود مباشرة. نعم هذه الركعة لا تحسب له لأنه قد فاته الركوع، لكن يتبع الإمام امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا إذن هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن الجمعة والظهر كلاهما فرض الوقت، أن الجمعة والظهر يعني صلاة الجمعة وصلاة الظهر كلاهما فرض الوقت، وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، هذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به. فتأمل في نفسك وفي واقع كثير من المصلين، تجد أن تعيين الصلاة عند تكبيرة الإحرام يغيب عنا كثيرا، ولذلك لا تزول هذه المشقة إلا أن يقال بأن العبد إذا نوى فرض الوقت فصلاته صحيحة. يعني أنت توضأت في بيتك وقصدت المسجد لتصلي صلاة الظهر، ثم دخلت المسجد فكبر الإمام فكبرت، ولم تستحضر النية أنها صلاة الظهر، فهل في هذه الحال صلاتك باطلة؟ الجواب لا، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. ولو قلنا ببطلان الصلاة يعني لوقع الناس في حرج كبير، لوقع الناس في حرج كبير. فلذلك يعني بما أنك توضأت وقصدت أن تأتي لصلاة الظهر فكبرت ولو لم تستحضر يعني أن هذه الصلاة هي صلاة الظهر أو هي صلاة العصر يعني عند تكبيرة الإحرام، فالصلاة صحيحة لأنك قد نويت فرض الوقت وقد تهيأت له واستعددت له ثم جئت إلى المسجد وصليت مع الإمام. وهذا هو التيسير الذي جاءت به هذه الشريعة المباركة، يعني خاصة لمن جاء في مثل هذا الموقف، يعني عندما يدخل ويجد الإمام راكع مثلا فإنه يحرص على أن يدرك الإمام في الركوع حتى يدرك الركعة، فكثيرا ما يغيب عنه استحضار هذه تعيين هذه الصلاة. إذن فكونه نوى فرض الوقت فإن ذلك يكفيه، وبالتالي نقول في مثل هذه الحال أن من وجد الإمام قد رفع من الركوع في صلاة الجمعة وهو لا يدري هل هو في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية، ماذا يصنع؟ يدخل معه، يكبر معه وينوي فرض الوقت وتكون صلاته صحيحة. فإن كان في الركعة الإمام في الركعة الأولى ففرض الوقت هو الجمعة فجمعته صحيحة، وإن كان الإمام في الركعة الثانية ففرض الوقت هو الظهر فيكمل أربعا أو يصلي أربعا وتكون صلاته صحيحة. هذا المرجح الثاني. المرجح الثالث أن قول من قال بأنه ينوي صلاة الجمعة ثم ينتقل منها إلى صلاة الظهر، يعني يحول النية، يدخل معه بنية أداء صلاة الجمعة، فإذا تبين أن الإمام في الركعة الثانية ثم أكمل معه الصلاة فإذا سلم الإمام ينوي هو الظهر ويواصل في صلاته. هذا القول وإن كان له حظ من النظر، لأن كان له حظ من النظر وفيه أيضا تيسير لا يخالف الشرع، لأن الظهر فرع عن الجمعة والانتقال هنا تم من أصل إلى بدل، لأن الأصل هو صلاة الجمعة فمن فاتته ينتقل إلى بدلها وهو صلاة الظهر، لأن كلا منهما فرض الوقت كما تقدم. إلا أن هذا القول يعكر عليه القاعدة المعروفة عند أهل العلم، وهي أن الانتقال من معين إلى معين يبطل الأول ولا ينعقد به الثاني، هذه قاعدة عند أهل العلم. تنتقل أنت من صلاة معينة إلى صلاة معينة، هذا يبطل الصلاة الأولى ولا تنعقد الصلاة الثانية. مثاله جاء رجل إلى صلاة العصر فكبر مع الإمام وهو ناو أن يصلي صلاة العصر، بدأ الفتحة فتذكر أنه لم يصلي الظهر، ماذا يصنع الناس في مثل هذه الحال؟ بعض الناس ماذا يصنع؟ يعني يحول النية، ينتقل من الظهر من صلاة العصر ينويها ظهرا ثم يكمل صلاته، فهل تصح هذه الصلاة؟ الجواب لا تصح هذه الصلاة، لا تصح له لا صلاة الظهر ولا صلاة العصر. لماذا؟ لأن صلاة العصر التي دخل فيها بنية العصر كانت صحيحة، لكن لما نوى إبطالها والانتقال إلى صلاة الظهر بطلت، وكونه دخل في صلاة الظهر لا تنعقد هذه الصلاة لأنه دخل في صلاة قبلها وهي صلاة معينة وهي صلاة العصر، فبالتالي لا تصح له صلاة العصر ولا تصح له صلاة الظهر. إذن فماذا يصنع في هذه الحال؟ على المأموم في هذه الحال إذا تذكر أنه لم يصلي الظهر يتم مع الإمام صلاة العصر، لأنه دخل فيها بنية صحيحة، فيتم صلاة العصر ثم بعد ذلك يقضي صلاة الظهر ولا شيء عليه، لأنه في هذه الحال يسقط الترتيب بين صلاة الظهر وصلاة العصر. نعم، لو أن هذا المأموم قبل أن يكبر لصلاة العصر تذكر أنه لم يصلي الظهر فماذا يصنع في هذه الحال؟ نقول له صلي معهم بنية الظهر وهم يصلون العصر. لماذا؟ حتى لا تخالف الترتيب في الصلوات، إن الترتيب في الصلوات أن تصلي صلاة الظهر ثم صلاة العصر، وأنت قبل أن تصلي العصر أنك لم تصلي الظهر، فهنا يجب عليك الترتيب، فتصلي صلاة الظهر، واختلاف النية بينك وبين الإمام لا يضر كما تقدم معنا من فوائد هذا الحديث، لا يضر اختلاف النية بينك وبين الإمام، فتصلي إذن معهم بنية صلاة الظهر ثم بعد ذلك تصلي صلاة العصر لوحدك، ثم بعد ذلك تصلي صلاة العصر لوحدك، وبهذا ترتب بين الصلوات. لكن إذا أنت دخلت معهم في صلاة العصر فلا تحول نيتك وأنت داخل الصلاة، بل أتم معهم صلاة العصر ثم صلي الظهر لأنك قد نسيتها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن فهو ذكرها وهو يصلي في صلاة العصر، لا يمكن هنا أن يقع صلاة العصر ثم بعدها صلاة الظهر. إذن فهذه القاعدة لو قلنا بأنه يدخل بنية الجمعة ثم بعد ذلك يحول النية إلى نية صلاة الظهر، يعني هذا تنخرم معه هذه القاعدة، تنخرم معه هذه القاعدة، وبالتالي نقول الراجح والله تعالى أعلم أنه يدخل بنية فرض يشمل صلاة الظهر ويشمل صلاة الجمعة، والله تعالى أعلم. إذن هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بعد هذا الحديث أورد المصنف رحمه الله حديث جابر ابن سمرة رضي الله عنه، وهو الحديث السادس تحت باب الجمعة أو باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. أخرجه مسلم. هكذا قال المصنف عليه رحمة الله. هذا الحديث حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن أبيه، أورده المؤلف رحمه الله لبيان بعض السنن المتعلقة بخطبة الجمعة، منها كم يشرع من خطبة لصلاة الجمعة، ومنها هل يشترط في الخطيب أن يخطب قائما، ومنها هل يشرع الجلوس بين الخطبتين، إلى غير ذلك من السنن التي سنبينها عند شرح ألفاظ الحديث وبيان معانيه وذكر فوائده إن شاء الله تعالى. نبدأ أولا بشرح هذا الحديث. قال المصنف: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما. جابر صحابي جليل، ووالده سمرة أيضا صحابي جليل، إذن فهو صحابي ابن صحابي رضي الله تعالى عنهما، وقد تقدمت ترجمته، توفي رضي الله عنه وارضاه 70 للهجرة. يقول رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما. تقدم معنا مرارا أن كان إذا كان خبرها فعلا مضارعا فإنها تدل على المداومة والاستمرار، إلا أن يصرفها عن ذلك صارف، إلا أن يصرفها عن ذلك صارف. يعني إذا قال الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا أو يفعل كذا أو يصنع كذا، فهذا يدل على أن ذلك هو هديه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يداوم على ذلك، أو هو الغالب على هديه عليه الصلاة والسلام، إلا ما دل الدليل على عدم الاستمرار على ذلك المذكور. وبناء على هذا استدل أهل العلم على مشروعية الخطبة قائما، استدلوا بحديث جابر بن سمرة على مشروعية الخطبة قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وبهذا ترجم الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، وفقه الإمام البخاري في تراجمه عليه رحمة الله، بوب هنا قال باب الخطبة قائما، ثم أورد تحت هذا الباب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وهذه المشروعية اختلف فيها أهل العلم، لأن عندما نقول هذا القول مشروع أو هذا الفعل مشروع، يعني قد تكون أو قد يكون هذا القول أو الفعل واجبا وقد يكون مستحبا، لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب. فإذا تكلمت عن مسألة ولم يترجح لديك فيها هل هي واجبة أو مستحبة تكون مشروعة، مشروعة يعني ثابتة في الأدلة، في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فيهما، فتقول هذا الشيء مشروع. مشروع هذا المشروع قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. إذن فأهل العلم استدلوا بحديث جابر على مشروعية الخطبة قائمة. طيب هل هذا على الوجوب أو هو على الاستحباب؟ هذا سنفصل الكلام فيه عند الفائدة الأولى بإذن الله عز وجل من فوائد هذا الحديث. نكمل شرح الحديث. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما. وهذا يفيدنا، هذا يفيدنا في الدلالة على سنتين في الخطبة، وهما الجلوس بين الخطبتين، الجلوس بين الخطبتين لقوله ثم يجلس، والسنة الثانية أن للجمعة خطبة ثانية أو خطبة ثانية، أن للجمعة خطبة ثانية وتكون عن قيام أيضا، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، إذن هذه الخطبة الأولى، ثم يجلس هذه الجلسة بين الخطبتين، ثم يقوم فيخطب قائما، إذن فهو يخطب الخطبتين قائما ويفصل بينهما بجلسة صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند مسلم التصريح بذلك في رواية أخرى، قال جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنهما كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما، يعني إذا صعد المنبر صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يخطب خطبتين، هذا هو هديه صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو الحديث المتفق عليه واللفظ للبخاري، قال ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما، يخطب خطبتين يقعد بينهما. وجاء في رواية عند النسائي لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب الخطبتين وهو قائم، كان يخطب الخطبتين وهو قائم، وكان يفصل بينهما بجلوس، وكان يفصل بينهما بجلوس. وهذا الذي ورد في هذه الأحاديث هو ما جرى عليه العمل قديما وحديثا، جرى عليه عمل المسلمين قديما وحديثا. ولذا قال ابن المنذر عليه رحمة الله في كتابه الأوسط، قال: والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه، ويؤذن المؤذن والإمام جالس، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم ينزل عند فراغه. انتهى كلامه عليه رحمة الله. فلخص ابن المنذر هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة: يدخل إلى المسجد فيصعد على المنبر ثم يؤذن المؤذن، هكذا يفعل المسلمون جميعا. لكن أحدث بعض الناس بدعة، ما هي؟ بعض الناس يزيدون في الأذان، يعني يؤذنون الأذان الأول ثم يؤذن الأذان الثاني ثم يؤذن الأذان الثالث والإمام جالس على المنبر. بل في بعض البلدان الإسلامية يؤذنون يعني أكثر من ذلك، نعم أكثر من ذلك. مرة صليت جمعة في بلد من البلدان، يعني سبع مرات هم يؤذنون. وهذا من البدع، كله يعد من البدع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر أذن المؤذن، يعني أذانا واحدة، ثم بعد ذلك يشرع في الخطبة صلى الله عليه وسلم. هذه هي السنة التي عليها عمل المسلمين في جميع الأمصار كما ذكر ابن المنذر عليه رحمة الله. لكن انظر إلى إحداث الناس، ويأتي بعض الناس ماذا يقول؟ يقول لك: وش فيها؟ هذا أذان، هذا يؤذن. أو يقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. إذن فلا بد أن ننظر يا إخواني في باب البدع، أن هناك بابا يغفل عنه كثير من الناس. ما هو؟ هو باب البدع الإضافية. ما معنى البدع الإضافية؟ يعني يكون أصل العمل مشروعا، لكن يأتي هذا الذي ابتدع فيضيف إليه شيئا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يضيف إليه سببا أو عددا أو زمنا أو مكانا أو مقدارا، المهم أنه يضيف إليه شيء لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: في هذه الحال يصير العمل بجميعه بدعة. لكن لماذا يلتبس الأمر على الناس؟ لأنهم ينظرون إلى ما فيه من المشروع، ينظرون إلى ما فيه من المشروع. نضرب مثال لذلك حتى يتضح الأمر. مثلا الذكر مشروع، أن الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى. دبر كل صلاة يقول يقرأ آية الكرسي، هذا مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض الناس فيقولون بعد الصلاة نتفق مع بعض، يتفقون مع بعضهم ويقولون نقرأ آية الكرسي بصوت واحد. انظر الآن، من حيث الأصل أن آية الكرسي قراءتها بعد الصلاة مشروعة، لكن كونهم يقرؤونها جميعا بصوت واحد هذا مبتدع. فإذا أنكرت عليهم وقلت هذه بدعة، ماذا سيقول لك الذي يجهل هذه الحقيقة؟ يقول لك وش فيهم يقرؤوا في القرآن؟ نقول فيها أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة هذه السورة. لأن السنة ما هي؟ أنه إذا سلم الإمام كل واحد يقرأ هذه السورة بمفرده، وهي هذه الآية بمفرده، آية الكرسي. فآية الكرسي قراءتها دبر الصلاة سنة، لكن الاجتماع عليها بصوت واحد يصيرها بدعة. فلذلك لا بد أن ننتبه إلى هذا الشيء، أن نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن نجتمع عليها جميعا بصوت واحد ففي هذه الحال تصير بدعة. إذن فكوننا حينما ننكر على الناس مثل هذه البدع الإضافية لابد أن نفهم هنا أن أصل الفعل يكون مشروعا، لكن يضيفون إليه أمرا آخر فيكون المجموع بدعة، يكون المجموع بدعة. وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الناس في إدخال البدع، وإلا فإنهم يكثرون من البدع ولا يشعرون بذلك، لأنهم ينظرون إلى الأصل المشروع فيها فيلتبس عليه. وهنا ننبه إلى أمر مهم، وهو أنه لا يمكن لأحد أن يأتي ببدعة ليس فيها لبس بالحق وتقبل منه. لماذا؟ لأن الحق يا إخواني له حلاوة، الحق له حلاوة، فهذه الحلاوة التي في الحق هي التي إذا لبست بالباطل تجد من يتقبل هذا الباطل، وإلا فإن الباطل لو جيء به لوحده ما قبله أحد. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى اليهود، فماذا قال لهم؟ قال لهم ولا تلبسوا الحق بالباطل، لا تلبسوا الحق بالباطل. ولذلك أهل البدع دائما يلبسون الحق بالباطل، يتشبهون باليهود في هذه الخصلة الذميمة، فيلبسون الحق بالباطل، فلو جاءوا باطل محض ما قبله منهم أحد. ولذلك على السني الذي يحرص على الاقتداء والاهتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنبه لهذا، وأن يعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام على الوجه الذي جاء به عليه الصلاة والسلام في جنس العبادة وفي قدرها وفي زمانها وفي سببها وفي مكانها، يكون موافقا فيه لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل. ابن المنذر عليه رحمة الله لخصه في كلامه هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يدخل المسجد يجلس على المنبر، يبدأ يشرع المؤذن في الأذان، إذا فرغ المؤذن من الأذان قام صلى الله عليه وسلم وخطب الناس الخطبة الأولى، ثم يجلس عليه الصلاة والسلام جلسة خفيفة، ثم بعد ذلك يقوم ويخطب الخطبة الثانية، فإذا فرغ منها نزل من على المنبر ثم صلى بالناس صلاة الجمعة. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي كلام ابن المنذر هذا فائدة، وهي أنه لا يشرع للخطيب أن يتكلم بين الخطبتين، وهذا غير ظاهر في رواية جابر رضي الله عنه، لكن ثبت ذلك في رواية رواها أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين، كان يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه قال المؤذن، يعني حتى يفرغ يعني المؤذن من الأذان، قال ثم يقوم فيخطب، ثم يجلس فلا يتكلم، ثم يجلس يعني بين الخطبتين قال فلا يتكلم، ثم يقوم فيخطب يعني يخطب الخطبة الثانية. علق المبارك فوري عليه رحمة الله في تحفة الأحوذي في شرحه لهذا الحديث قال اعلم أنه لم يرد تصريح مقدار الجلوس بين الخطبتين في حديث الباب، وما رأيته في حديث غيره. يعني قال لم يرد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار الجلوس بين الخطبتين، كم يجلس؟ دقيقة، دقيقتين، ساعة، ساعتين، كم يجلس بين الخطبتين؟ قال هذا لم يرد في حديث، هذا لم يرد في حديث، يعني في الحديث الذي يشرحه، قال ولا في حديث غيره. ثم ذكر عن بعض أهل العلم وقتا فقال وذكر ابن التين أن مقداره كالجلسة بين السجدتين، وعزاه لابن القاسم، وجزم الرافعي وغيره أن يكون بقدر سورة الإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الذي ذكره عن ابن التين وعلى ما جزم به الرافعي وغيره هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لأن هذا القول مبني على وجوب هذه الجلسة يعني بين الخطبتين، وهذا ما قال به الإمام الشافعي عليه رحمة الله. لكن جماهير أهل العلم على أن هذه الجلسة مستحبة، هذه الجلسة مستحبة. يقول الحافظ في الفتح وقدرها من قال بوجوبها، وقدرها من قال بوجوبها بقدر جلسة الاستراحة وبقدر ما يقرأ سورة الإخلاص، واختلف في حكمتها. يعني ما الحكمة من جلوسه صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين؟ قال فقيل للفصل بين الخطبتين، يعني كان يجلس حتى يميز الخطبة الأولى عن الخطبة الثانية، وقيل للراحة، وقيل إنه يجلس يجلس يستريح. هذان قولان. قال الحافظ وعلى الأول وهو الأظهر، يعني الذي رجحه أن هذه الجلسة بين الخطبتين. لماذا؟ للفصل بين الخطبتين، للفصل بين الخطبتين. قال وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها. انتهى كلامه، انتهى كلامه رحمه الله، يعني أنه يسكت بقدر ما يتحقق به الفصل بين الخطبتين، وهذا يعني أنه يكفي في ذلك أن الإمام يجلس ثم يقوم، يكفيه أنه يجلس ثم يقوم فيبين ماذا الفصل بين الخطبتين. وهذا لقول ابن عمر رضي الله عنهما في رواية أبي داود ثم يجلس فلا يتكلم، يقوم فيخطب، لأن الإمام يخطب الخطبة الأولى ثم يجلس في جلوسه لا يتكلم ثم يقوم يخطب الخطبة الثانية، فإذا فعل هذا يكون مصيبا للسنة، يكون مصيبا للسنة، لأنه لم يرد يعني في ذلك مقدار معين. ثم قال الحافظ أيضا لما ذكر حديث ابن عمر، حديث ابن عمر قال واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لا كلام فيه، لأن النبي لأن ابن عمر قال في وصف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يتكلم ثم يقوم فيخطب. يقول ابن حجر واستفيد من هذا أن حال الجلوس بين الخطبتين لا كلام فيه، لكن ليس فيه نفي أن يذكر الله أو يدعوه سرا. انتهى كلامه. بمعنى أن الإمام يكفيه أنه يجلس ثم يقوم، لكن لو جلس فقال أستغفر الله أو قال سبحان الله أو دعا الله سبحانه وتعالى فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، كما قال ابن حجر، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا المقام. المهم أنه لا يتكلم، فإذا ذكر الله عز وجل قال ابن حجر، قال فإنه لم يرد فيه نفي لذلك. ثم قال رضي الله عنه يعني جابر، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، قال فمن أنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب. يقول لمن يروي عنه هذا الحديث، فمن أنبأك أنه يعني صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. هكذا في نسخة البلوغ، فمن أنبأك، فمن أنبأك. والذي في صحيح مسلم وفي مسند الإمام أحمد وفي السنن الكبرى للبيهقي بلفظ فمن نبأك بتشديد الباء، وهذا هو اللفظ المحفوظ. أما أنبأك كما هو في نسخة البلوغ، وإن كان المعنى واحدا لكن لم أقف عمن أخرجاه بهذا اللفظ. إذن فاللفظ الثابت فمن نبأك، فمن نبأك بتشديد الباء، يعني فمن أخبرك أو فمن حدثك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. هذا معنى كلام جابر رضي الله عنه وأرضاه. وقد جاء في رواية أبي داود في سننه أن جابر رضي الله عنه قال فمن حدثك، فمن حدثك أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. وجاء أيضا في سنن النسائي أنه رضي الله عنه قال فمن حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قاعدا فقد كذب. وقوله فقد كذب أي أخبر بخلاف الواقع، لأن الكذب ما هو؟ الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، هذا هو الكذب، الإخبار بخلاف الواقع. لأن الواقع في هذه المسألة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فمن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب، لأنه أخبر بخلاف الواقع، لأنه أخبر بخلاف الواقع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب قائما، ولم يثبت ولو مرة واحدة أنه صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة جالسا، هذا لم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. وقد جاءت تتمة لهذا الحديث لم يوردها المؤلف عليه رحمة الله، وهي تؤكد الواقع الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وهي قول جابر فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. يعني من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب جالسا فقد كذب. لماذا؟ لأنه رضي الله عنه يقول فقد صليت معه صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة، يعني ولم أره مرة واحدة صلى أو خطب، لم أره مرة واحدة خطب وهو جالس صلى الله عليه وسلم. إذن ما كان يخطب إلا قائما صلوات ربي وسلامه عليه. ولا شك هنا أن قول جابر رضي الله عنه أكثر من 2000 صلاة المراد منه المبالغة والتكثير، المراد منه المبالغة والتكثير وليس المراد منه الحصر والتحديد، المراد منه المبالغة والتكثير للحصر والتحديد، إلا أن يكون المراد يعني الصلوات الخمس، المراد الصلوات الخمس وليس صلاة الجمعة كما قال النووي. وقد ذكر الشوكاني في نيل الأوطار بعد أن ذكر كلام النووي قال ولا بد من هذا، يعني لا بد من هذا التأويل، أكثر من 2000 صلاة يعني في الصلوات الخمس ومنها صلاة الجمعة أيضا. قال لأن الجمعة التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عند افتراض صلاة الجمعة إلى عند موته لا تبلغ ذلك المقدار ولا نصفه، إذن فجابر رضي الله عنه لما قال هذا أراد المبالغة والتكفير، وهذا أسلوب معروف عند العرب وما زال يعني ساري المفعول إلى زماننا. عندما تقول لشخص مثلا مسألة، تقول لو قلت لك عليها 70 مرة 70,000 مرة، هل حقيقة 70,000 مرة قلت له عليها؟ المراد بهذا التكفير. تقول لولدك نبهتك على هذا الشيء 1,000 مرة، هل معناها أنه 1,000 مرة قلت له؟ الجولة، وإنما المراد التكفير وبيان أنك قد أكدت على هذا الشيء ونبهت على هذا الشيء. فهذا الذي يريده جابر رضي الله عنه، يريد أن يؤكد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني سنين عددا، ومع ذلك ما رآه ولو مرة واحدة يخطب وهو جالس صلوات ربي وسلامه عليه. هنا قد يقول قائل يعني ما الدافع لقول جابر رضي الله عنه وارضاه لهذه المقولة؟ لماذا جابر رضي الله عنه وارضاه قال هذه المقولة؟ لعل الوقت يعني لا يكفينا لذكر ذلك، فنرجع إن شاء الله الكلام عليه في بيان الجواب على هذا السؤال وإتمام الفوائد من هذا الحديث في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.